بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في موضوع المناسخات، المسألة الثالثة في بيان أحوال الورثة في الحالة الأولى من أحوال المناسخات. قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت الباب الخامس في المناسخات وقسمة التركات، وفيه هذا الباب مبحثان. المبحث الأول في موضوع المناسخات ويتناول مسائل، المبحث الثاني في موضوع قسمة التركات. فالمبحث الأول في موضوع المناسخات ويتناول مسائل، المسألة الأولى في معنى المناسخات لغة واصطلاحا، المسألة الثانية أحوال المناسخة إجمالا، وذلك أن للمناسخة ثلاثة أحوال. المسألة الثالثة في بيان أحوال الورثة في الحالة الأولى. للمناسخات ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول. البيان هذا للمسألة الثالثة في أحوال الورثة في الحالة الأولى من المناسخات، وهي ما إذا كان ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولم يختلف إرثهم عن من الأول إلى الثاني. في أحوال الورثة في الحالة الأولى من أحوال المناسخات وطريقة العمل الحسابي لتلك الحالة. نعم، المسألة الأولى الثالثة. المسألة الثالثة في بيان أحوال الورثة في الحالة الأولى من أحوال المناسخات وطريقة العمل الحسابي لتلك الحالة وشروط تلك الطريقة مع الإيضاح بالأمثلة. وذلك أن لهذه للورثة ثلاثة أحوال: يرثون بالفرض فقط، يرثون بالتعصيب فقط، يرثون بالفرض والتعصيب. وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحوال. نعم. أولا، أما أحوال الورثة في تلك الحالة فهي ثلاث: الحالة الأولى أن يرث من الميتين بالتعصيب المحض، تعصيب المحض كأن يكونوا أبناء ورثوا من أبيهم ثم مات بعض الأبناء ويرثهم إخوانهم، كله بالتعصيب ما يختلف. مات الأب عن خمسة أبناء مثلا، مات أحدهم عن الأربعة الباقية، مات الثاني عن الثلاثة الباقية، وهكذا، فتقسم التركة على الباقين. هذا بالتعصيب المحض، يعني تعصيب ما يختلط معه ولا يشترك معه فرض. نعم. الحالة الثانية أن يرثوا منهما بالتعصيب والفرض معا. أن يرثوا منهما يعني من الميت الأول ومن بعده بالتعصيب والفرض كذلك، بالتعصيب والفرض، وسيأتي مثال ذلك. نعم. الحالة الثالثة أن يرثوا منهما بالفرض فقط، ولا يتصور في هذه الحالة وجود أكثر من ميتين، أما في الحالتين الأوليين فيتصور فيهما وجود أكثر من ميتين. الحالة الثالثة أن يرثوا منهما بالفرض فقط، يكون الميراث بالفرض فقط، ولا يتصور في هذه الحال وجود أكثر من ميتين، يعني الميت الأول والميت الثاني فقط. أما في الحالتين الأوليين فيتصور فيهما وجود أكثر من ميتين كما تقدم المثال. نعم. ثانيا، طريقة العمل الحسابي في هذه الحالة. طريقة العمل الحسابي الذهبي في هذه الحالات، الحالات ثلاث: يرثونه بالفرض فقط، بالتعصيب فقط، بالفرض والتعصيب، كل واحدة لها طريقة. أن تفرض من مات بعد الأول كأنه غير موجود أصلا، فتقسم مسألة الميت الأول على من بقي كأنه مات عنهم فقط، وتسمى هذه الطريقة بالاختصار قبل العمل، وتسمى أيضا باختصار المسائل لأنك اكتفيت بمسألة واحدة عن عدة مسائل. طريقة العمل الحسابي في هذه الحالة، يقول: أن تفرض من مات بعد الأول كأنه غير موجود، فتختصر بدل ما تصحح عدد من المسائل وتستخرج لها جامعة، ثم قد تحتاج إلى جامعة ثانية وثالثة، اختصرها قبل العمل واقسم تركة الميت الأول على من بقي من عصم ورثته، وكأن من مات بعده غير موجود، لأنه لا يترتب على ذلك حرمان أحد، وإنما تصحح على من بقي من الورثة. والأمر في هذا واضح: أب مات عن 10 أبناء مثلا، أخ مات عن 10 إخوة أشقة، ثم مات الأول من الأبناء والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ولم يبق إلا 3 من هؤلاء 10. كيف طريقة الحل؟ سهلة: اقسم تركة الميت الأول على هؤلاء 3، ولا تقسم على 10 ثم تقسم نصيب 10 على 9، ثم لا تقسم نصيب 9 على 8، ثم تقسم نصيب 8 على 7، وهكذا تحتاج إلى عدد من المسائل والنتيجة واحدة. مات عن 10 أبناء أو مات عن 10 إخوة مثلا متساوين، مات الأخ الأول أو الابن الأول، مات الثاني، مات الثالث، مات الرابع، مات الخامس، بقي 4، نقسمها على 4، مات الرابع نقسمها على 3، مات الثالث نقسمها على 2، وهكذا تقسم التركة على من بقي، لأنه لا يختلف نصيبهم، وهذه تسمى اختصار المسائل أو الاختصار بعد العمل. سيأتينا أمثلة إن شاء الله الاختصار بعد العمل، لابد من العمل ثم يتأتى الاختصار بعد هذا، هذه أوضح وأسهل منها. اختصار قبل العمل، تقول: ما فيها داعي إني أقسم على 9 الأبناء أو 10 الأبناء ثم أقسم على 9 ثم أقسم على 8 ثم أقسم على 7، لا، أنظر لمن استقرت التركة، قالوا استقرت الـ2، بقي من 10 الأبناء 2 فقط، نقسم على 2، فهذا يسمى اختصار المسائل أو الاختصار قبل العمل. وأمثلتها واضحة وسهلة: جماعة اشتركوا في التعصيب من 1، ثم ماتوا هؤلاء الجماعة أكثرهم وبقي بعضهم، يقسم المال بين من بقي لأنهم مستوون، ما أتاهم أحد من خارج، ولا اشترك معهم أم أو زوجة أو نحو ذلك، وإنما هم بالتعصيب فقط. أخ مات وهم 10 إخوة، مات أحدهم ثم مات الثاني ثم مات الثالث، ما بقي إلا 3 أو 4، نقسم على هؤلاء لأنهم يرثون المال بالتعصيب بالسوية. يقول: طريقة العمل أن تفرض من مات بعد الأول كأنه غير موجود، فتقسم مسألة الميت الأول على من بقي كأنه مات عنهم فقط، وتسمى هذه الطريقة بالاختصار قبل العمل، وتسمى أيضا باختصار المسائل لأنك اكتفيت بمسألة واحدة عن عدة مسائل. نعم. ثالثا: شروط هذه الطريقة. شروط هذه الطريقة التي هي طريقة العمل، الاختصار العمل أو الاختصار قبل اختصار المسائل أو اختصار المسائل قبل العمل. نعم. إن كان الورثة في هذه الحالة يرثون بالتعصيب المحض أو بالتعصيب المحض خالص، يعني ما فيه إلا تعصيب، يرثون بالتعصيب المحض أو بالتعصيب والفرض معا، فلهذه الطريقة شرطان: الأول أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، هذا لا بد منه. نعم. الثاني ألا يختلف إرثهم في المسألتين. هذا لا بد منه، لا بد أن يكون ورثة الميت الثاني والثالث والرابع والخامس هم بقية ورثة الميت الأول. الأمر الثاني ألا يختلف إرثهم، لا يكون مثلا إرثهم في الأول مثلا ابن وفي المسألة الثانية أخ وهكذا، أو في المسألة الأولى صاحب فرض وفي المسألة الثانية صاحب تعصيب وهكذا، يختلف هذا. لكن في المسألة ذيك الأولى هذه أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، أولى وأن لا يختلف إرثهم في المسألتين. نعم. وإن كانوا يرثون بالفرض المحض اشترط لهذه الطريقة 3 شروط، الشرطان السابقان والشرط ثالث سيأتي بيانه إن شاء الله. فعرفنا الحال الأولى وهي أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وأن يرثوه وأن الأحوال 3، يرثونه بالفرض فقط، يرثونه بالتعصيب فقط، يرثونه بالفرض والتعصيب. الميراث بالتعصيب فقط أو في بالفرض والتعصيب فقط هذه يشترط لها شرطان، الميراث بالفرض فقط يشترط لها 3 شروط ستأتي إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن 7 أبناء، وقبل أن تقسم التركة مات الابن الأول والثاني والثالث والرابع ولم يبق إلا 3 أحياء. كيف العمل؟ المسألة من 3 من عدد رؤوسهم، ويسمى هذا الاختصار قبل العمل أو اختصار المسائل. هلك هالك عن 8 إخوة أشقاء، ثم مات أحدهم وثانيهم وثالثهم ورابعهم قبل قسمة التركة، ولم يبق إلا 4 من 8، فكيف العمل؟ المسألة من 4 لكل واحد واحد، وهذا يسمى اختصار المسائل أو الاختصار قبل العمل. وستأتي بقية الأمثلة إن شاء الله مع اشتراط بيان إيضاح ما إذا كانوا بالفرض فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.